نشرع بإذن الله تعالى في استخراج أحكام التجويد من الآية الثامنة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الواو حرف عطف مبني على الفتح ونقف عليه بزمن حرف الواو فقط هكذا يعني ومن حرف جر مبني على السكون الميم متحركة فهي في أقل درجات الغنة والنون نقف عليها بالسكون المحض من وتكون درجة النون في حال الوقف الدرجة الرابعة وجه واحد فقط في حال الوقف بالسكون المحض لكن حركت هذه النون الساكنة بفتحة عريضة للتخلص من التقاء الساكنين أصلا ومن الناس الناس اللام شمسية مضغمة هذه الشمسية يعني ساكنة أضغمت فيها حركت النون قبلها بفتحة عريضة للتخلص من التقاء الساكنين ها هنا الناس الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل واللام شمسية ثم مضغمة في النون وحروفها ابغ حجك حروفها طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم نعم حرف النون دع سوء ظنا جد شريفا للكرمي النون في أعلى درجات الغنة لأنها مشددة وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا وقلنا أن درجات الغنة خمسة أعلاها في المشدد في النون والميم المشددتين وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا والدرجة الثانية مع حرفي الياء والواو حرفي الواو والياء الدرجة الثالثة بالخمسة عشر حرفا حروف الإخفاء خمسة عشر حرفا حروف الإخفاء أضف إليها الإقلاب وأيضا الإخفاء الشفوي هذه هي الدرجة الثالثة طيب الرابعة تكون إذا كانت النون أو الميم ساكنتين مظهرتين الدرجة الخامسة وهي أقل درجات الغنة أن تكون النون والميم النون أو الميم متحركتين مظهرتين طيب يبقى الناس هذه الشدة أتت معها الفتحة اتصلت بالألف فأصبح عندنا ألف مدي فيكون فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا الناس من يقول الناس عارض للسكون قلنا فيها ثلاثة العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة ووجه واحد فقط بالروم الناس يبقى فيها أربعة أوجه من يقول الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة والنون ساكنة في رابع درجات الغنة وقفا نقف عليها بوجه واحد بالسكون أما وصلا فنون ساكنة أتبع لها حرف الياء فهي إضغام بغنة والغنة في الدرجة الثانية يقول القاف في ثالث درجات التفخيم حروف الاستعلاء وهي خص ضغط قض لها مراتب في التفخيم لها أربعة مراتب الأول أن يأتي الحرف مفتوحا وبعده ألف قال صالح قالوت ظالم إلى آخره الدرجة الثانية أن يكون الحرف ساكنا عفوا مفتوحا وليس بعده ألف قال مثلا الدرجة الثالثة أن يكون الحرف مضموما مثل هذه تماما الدرجة الرابعة أن يكون الحرف مكسورا وهذه أقل درجات التفخيم على الإطلاق وفي السواكن ننظر لما قبله فيبدأ بالدرجة الثانية حينما يكون الحرف ساكنا وقبله مفتوح والدرجة الثالثة حينما يكون الحرف ساكنا وقبله مضموم ويكون في الدرجة الرابعة حينما يكون الحرف ساكنا وقبله مكسور وليس في السواكن درجة أولى لماذا؟ لأنه مرتبط بما قبله طيب. يقول القاف أيضا فيها قلقلة نسبية لأنها متحركة وأيضا هي مضمومة فاتصلت الضمة بالواو الساكنة فأصبحت واوا مدية وفيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا يقول نقف على الكلمة بثلاثة العارض للسكون ونراعي حال السكون أن تكون اللام في فيها صفة البينية بين الشدة والرخافة والرقاوة من يقول ونعود باللسان بالشفتين إلى الخلف هكذا يقول هكذا وفيها ثلاثة العارض للسكون يكون يقول يقول يقول، وثلاثة مثلها بالإشمام، ووجه واحد بالروم، ففيها سبعة أوجه. سبعة أوجه. آمنا، أصل هذه الكلمة أأمنا. أأمنا همزتين، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وقبلها همزة مفتوحة، فحرف المد الذي هو من جنس الفتحة هو المد بالألف. هكذا آمنا، وهذا المد مقداره ألفا صحيحا أي حركتين. آمنا، الميم في أقل درجات التفخيم لأنها مفتوحة أو متحركة، والنون في أعلى درجات الغنة لأنها مشددة فهي في الدرجة الأولى من درجات الغنة، الحركة بعد الشدة هي الفتحة، اتصلت بالألف فأصبح عندنا مد طبيعي وقفا ووصلا. آمنا، آمنا بالله، يبقى نقف على الكلمة بالمد الطبيعي. بالله الباء حرف جر، بي والهمزة همزة وصل، لا تثبت لا وصلا، لا تثبت وصلا وتسقط وصلا، عفوا تسقط وصلا وأيضا تسقط ابتداء، يعني هي ساقطة في البدء والوصل. ولام لفظ الجلالة هنا مرققة لأنها مسبوقة بالكسر، فلام لفظ الجلالة لها حالان، إما أنها مفخمة وإما أنها مرققة، فترقق في حالة واحدة وتفخم في ثلاثة حالات، ترقق إذا كان قبلها مكسور، وتفخم إذا كان قبلها مفتوح، وتفخم إذا كان قبلها الله. لماذا؟ لأن همزة الوصل هذه ستكون محققة في البدء مفتوحة، ففي هذه الحالة أيضا تكون لام لفظ الجلالة مفخمة. طيب بالله نقف عليها بأربعة أوجه، ثلاثة بالسكون المحض ووجه واحد فقط بالروم. لماذا؟ لأنها مكسورة. بالله قلنا وباليوم الآخر، الباء حرف جر، والهمزة ساقطة بدءا ووصلا، واللام ساكنة فيها صفة البينية، وباليوم والياء مفتوحة، أتى بعدها واو ساكنة فهي واو لينة، فهذه في الوصل حرف لين فقط، وأما وقفا فهو مد لين عارض للسكون. باليوم فيها ثلاثة العارض للسكون، وفيها وجه بالروم، والميم حال الوقف ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي متحركة بالكسرة فهتكون في أقل درجات الغنة أي الدرجة الخامسة. الآخر، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة، أتت بعدها الهمزة، ابغي حجك وخف عقيمه، وباليوم الآخر. لكن الهمزة هنا همزة بدل، فيها مد البدل، فيها حركتين، وباليوم الآخر. طيب الآخر، الخاء في أقل درجات التفخيم لأنها أتت مكسورة، فتكون والراء مرققة وقفا ووصلا، لأنها حينما نقف تكون ساكنة وقبلها مكسور، ووصلا هي بذاتها متحركة بالكسر. وباليوم الآخر، الآخر نقف عليها بوجه واحد فقط بسكون المحض، لا نقف عليها بوجهين، وجه بالسكون ووجه بالروم. الآخر، الواو حرف عطف مبني على الفتح، ما الميم مفتوحة اتصلت فتحتها بالألف ففيها مد طبيعي وقفا ووصلا، وغنة الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة. هم الهاء هنا هي اسم إشارة، والميم ميم جمع، والكلمة كلها مرققة، ونقف عليها بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، والميم في رابع درجات الغنة وقفا، وهي في ثالث درجات الغنة وصلا لأنها سيكون فيها إخفاء شفوي، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء، إخفاء شفوي بغنة، ودرجة الغنة ستكون في الثالثة، درجة الغنة ستكون في الدرجة الثالثة. طيب بمؤمنين، الباء طبعا هنا حرف جر، بمؤمنين، ونراعي كمان الكسرة، وما هم بي هكذا، بمؤمنين، الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، والهمزة ثابتة في البدء والوصل، يعني هي همزة محققة على أي حال. بمؤمنين الميم أيضا في أقل درجات الغنة، واتصلت الكسرة بالياء الساكنة فأصبح عندنا مد طبيعي وصلا، وهو مد عارض للسكون وقفا. ودرجة الغنة في الميم في الوقف، حالة الوقف، تكون في الدرجة الرابعة وصلا في الدرجة الخامسة، وهي أقل درجات الغنة، وفيها ثلاثة العارض للسكون، حركتين أو أربعة أو ستة، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا. طيب، بكده نكون أنهينا الآية الثامنة من سورة البقرة.